بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء في مساء مبارك متجدد مع برنامجكم ذوات أفنان. ولقاء اليوم هو إطلالة ثقافية على أسماء أعلام عرفوا، سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين، من العلماء أو من الشعراء أو من القادة والزعماء. سنأخذ بعضا منهم تحت عنوان مختصر خاص هو ألقاب وكنى. واللقب في اللغة ما أشعر بمدح أو ذم، وأما الكنى فهو ذلكم الاسم الذي تصدر أو صدر بأب أو أم أو ابن، فمثل هذا يسمى كنى، والأول يسمى ألقابا. سنعرج على شخصيات شهيرة، لكننا لن نقف وقفات طويلة مع كل شخصية، لأن المقصود الإلمام بأكثر من شخصية وبيان تلك الكنية كيف حصلت، أو ذلك اللقب على ما يدل عليه، أو أثر ذلك العالم أو الداعية أو الصحابي أو القائد أو الشاعر في الناس. من الألقاب من الكنى الشهيرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاسمه عبد الله بن قحافة، وليس له ابن اسمه بكر، وإنما كلمة بكر في اللغة تعني الفتية من الإبل، وإنما كنية غلبت عليه رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه، ولا يكاد يعرف إلا بها، ولا حديث التي جاءت في مدحه كلها نادته بهذا الاسم أبو بكر. فهو رضي الله تعالى عنه أول هذه الأمة رفعة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا حديث في فضله شهيرة متظاهرة متواترة رضي الله عنه وأرضاه. قلنا إن البكر هو الفتي من الإبل، وهذا يذكرنا بأن قريشا أيام بدر لما منعت البكاء والنوحة على قتلاها، كان هناك رجل منهم قد فقد أبناء له كثيرين في معركة بدر. فذات يوم خرجت امرأة ظل لها بكر من الإبل، هذا موضع الشاهد، أي فتي من الإبل، فأخذت تطلبه وتصيح، فظن ذلك الرجل أن قريشا أذنت بالبكاء على الموتى وعلى القتلى في بدر، وهو يريد أن يخرج ما في صدره ويبوح بما في مكنونه، فبعث ابنا له آخر حيا يلتمس ويقول له: انظر هل بكت قريش على قتلها علني أبكي على بني؟ فلما عاد إليه ابنه أخبره أن الأمر مجرد امرأة تبكي على فتي من الإبل، أي بكر من الإبل أضاعت. فقال أبياته الشهيرة: أتبكي أن يظل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر، ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر صرات بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد. هذا فيما يتعلق بالصديق أبي بكر. كذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه، كنيته أبو حفص، وليس له ابن يقال له حفص، إنما أكبر بنيه على المشهور عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإنما كني بأبي حفص لشجاعته، لأن حفص في اللغة تعني الشجاعة، تعني الأسد، والأسد معروف بشجاعته، فحفص اسم من أسماء الأسد، وعمر رضي الله عنه عرف بشجاعته فسمي بأبي حفص، أو كني بأبي حفص من هذا القبيل. هذا ما يتعلق بالصحابة. كذلك لا نستطيع أن نتجاوز الصحابة حتى نتذكر كنية أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو نويفع ابن الحارث، وهذا الصحابي الجليل. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف تدلى ببكرة، والبكرة معروفة، تدلى من أعلى جبال الطائف، والطائف عالية كما تعلم، مرتفعة عن مكة كثيرة، فتدلى من خلال بكرة، كل ذلك رغبة في الدخول في الدين واللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، فعرف وكني بأبي بكرة منذ ذلك اليوم، وإلا فاسمه نويفع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله تلحظ أن مرة كنا نتكلم عن الكنى. كذلك من الألقاب الشهيرة لقب، وهذا في باب الشعراء، لقب الملك الضليل أو لقب ذي القروح، وكلها أو كلاهما لقبان لامرئ القيس. فامرئ القيس من أعظم شعراء الجاهلية، وقد مر معنا بعض سيرته في هذه اللقاءات المباركة الموسومة بذوات أفنان. لكنه سمي بالملك الظلي لأنه طلب ملك أبيه واتخذ طرائق عدة لأن يطلب ملك أبيه. فهو لما جاءه خبر مقتل أبيه قال: اليوم خمر وغدا أمر. وقال كلمته الشهيرة: ضيعني صغيرة وحملني دمه كبيرة. ثم أخذ يسعى في استرداد ملك أبيه، لكنه لم ينل من الملك ذلك شيئا، فعرف عند أهل التاريخ بلقب الملك الضليل. كما أنه يلقب بذي القروح، والقرح الجرح كما تعلم، والقروح جمع قرح، وإنما لقب بذلك لأن قيصر أعطاه حلة مسمومة فلبسها ظنا منه أنها إكراما له وفيها الموت الزؤام، فلما لبسها وارتداها أصاب جلده وجسمه القروح والجروح حتى مات من تلك الجروح، فلقب بذي القروح. وإلا هو شاعر فحل من مقدم شعراء الجاهلية. يقودنا كذلك بعد الكلام عن إمرئ القيس إلى شاعر آخر عرف بالأعشاء واسمه ميمون، لكنه لقب بالأعشاء وهذا ظاهر، فالأعشاء الذي يقل بصره في الليل فلا يكاد يبصر إذا أمسى، وكنيته أبو بصير، وهو أحد شعراء الجاهلية المشهورين، وهو أحد أصحاب المعلقات، ومما قاله في معلقته: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مسقول عوارضها، تمشي الهوين كما يمشي الوج الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل. قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. وفي القصيدة أبيات بعضها يا ضوع بالحكمة كقوله: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فهذا البيت جرى مجرى الحكم، وقائله هو الأعشى واسمه ميمون، وقلنا إنه لقب بالأعشى لضعف بصره ليلى، وكني بأبي بصير لعله من باب التفاعل. من الشعراء، ما دمنا في باب الشعراء الذين اشتهروا بألقابهم، الفرزدق الشاعر الأموي الكبير واسمه همام بن غالب وكنيته أبو فراس، لكن الفرزدق لقب أطلق عليه، ويقول أهل اللغة إن الفرزدق هو اسم لذلك القطعة من الخبز إذا كانت يابسة، والفرزدق عرف بصلابته، حتى إنه ربما اشتق ذلك من أخذ ذلك من اسمه، أو فلنقل غلب عليه ذلك اللقب. وقد كان حتى في أسماء بناته يسمي أسماء قد لا تكون مقبولة عند الناس، كان مشهورا بالفخر وهو القائل: وإن نحن أومأنا ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا، ولا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الذليل فينصف. فهذه أبيات تنطق بالفخر، وهو القائل كذلك في فخره وهجائه لجرير، وكان هو الند له في عصر بني أمية: أحلامنا تزن الجبال رزانة، وتخالنا جنا إذا ما نجهل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة، وأبوك خلف أتانه يتقمل. والمقصود ذكر بعض أخبار هذا الرجل الملقب بالفرزدق، واسمه همام بن غالب كما قلت، وكنيته أبو فراس. من الذين اشتهروا بألقابهم سيبويه، عالم النحو المشهور وسيد أهل البصرة في هذا الباب، وإلا اسمه عمرو بن بشر. وسيبويه كلمة فارسية تعني رائحة التفاح، وهذا الرجل له فضل كبير على النحو العربي، وله كتاب شهير اسمه الكتاب ظهر بعد وفاته. وإلا فسيبويه مات صغيرا إذا ما قرن بغيره من العلماء، فقد مات قبل أشياخه، مات وسنه 34 عاما، وهي سن قليلة، لكن سيبويه عمرها بالعلم، عمرها بالقوة في نشر علم النحو خاصة. ويقولون إن أول أمره أنه طلب علم الحديث، وذات يوم وهو يقرأ على شيخه قال سيبويه وهو يقرأ: كل أصحابي كذا وكذا، ليس أبو الدرداء ظنها أنها اسم لليس الذي تعمل عمل كان. فقال له شيخه: أخطأت يا سيبويه، إنما الأمر ليس أبا الدرداء، إنما هي حالة استثناء. فأطبق الكتاب وقال: لا أطلبن علما لا ينازعني فيه أحد. فطلب علم النحو فكان كما قال: قل ما ينازعه أحد، رحمه الله رحمة واسعة. وكما قلت أصله من فارس، وسيبويه معناها رائحة التفاح. كذلك ممن غلب عليهم اللقب صقر قريش، وهو لقب غلب على عبد الرحمن بن الداخل الذي كان زعيما أمويا فر من